السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي علمنا، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والذي علمنا صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم جهادكم سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا المتجدد، صفحات من التاريخ، ارتباطا بنجوم يفتقدون في الليلة الظلماء. ذكرنا منهم عثمان وأرخان، وذكرنا منهم مراد الأول وبيزيد ومحمد جلبي، وذكرنا منهم أيضا مراد الثاني ومحمد الثاني ابن مراد الثاني، وذكرنا منهم آق شمس الدين، وذكرنا منهم الملا الكوراني، وذكرنا منهم زغنوش باشا، وذكرنا منهم أولو بدلي الذي استطاع بفضل الله عز وجل أن يغرس الراية على أسوار طبقابوسي، وحينما يعني كان ولكن غرس الراية وغنمه الله الشهادة هو وثمان عشر من الأفراد عاونوه في غرس الراية طوب على مدخل طوب قابوسي اللي هي مدخل المدفع، وغنمه الله الشهادة. ذكرنا اسمه أولو بادلي، وشاهده السلطان محمد الفاتح بعد أن تمكن المسلمون من فتح الباب إلى القسطنطينية، فشاهده يبتسم فسأله، وهو كان قرين لمحمد الفاتح وكان يدرس معه سويا في مدرسة مهندس أندرون، سأله الفاتح: لماذا تبتسم يا أولو بدلي؟ فقال له: لقد شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجول بين الصفوف ونحن نغرس الراية على أسوار القسطنطينية، فحينما شاهدته يبتسم لي ابتسمت له، وغنمه الله الشهادة بعد أن أدى مهمته. نجوم يفتقدون في الليلة الظلماء، أدوا أعظم ما يكون الأداء، وكان توفيق الله لهم كبيرا. حرروا القسطنطينية، حرروها وأسقطوا الإمبراطورية الرومانية الشرقية أو الإمبراطورية البيزنطية، ولم يكن هذا هو الإنجاز الوحيد الذي دوت أصداؤه في أرجاء العالم الإسلامي. أرسل محمد الفاتح الرسل وأرسل الغنائم، جزء منها إلى مصر وجزء منها إلى أرض الحجاز إلى شريف مكة، أرسله جزءا من الغنائم لكي توزع على الفقراء والمساكين في حرم الله الآمن والعلماء والصالحين، وجزءا أرسل إلى الدولة المملوكية بقيادة جقمق باتا إلى في مصر ومعهم بعض الأسرى ودوت البشائر والهند وأرسل ملوك الإسلام التهنئة إلى السلطان محمد الفاتح، يعني كان تحرير القسطنطينية وإسقاط الإمبراطورية الرومانية البيزنطية قاعدة من قواعد الاحتلال، قاعدة من قواعد التآمر على هذا الوطن، سلب الثروات واحتلال الأوطان واستذلال الأمة بعد كم قرن، بعد 15 قرن و 1500 سنة قيل الله سبحانه وتعالى آل عثمان ليحققوا هذه المهمة. وطبعا ده أزعج أوروبا، الغرب انزعج بمجرد سقوط وتطهير العالم الإسلامي من القاعدة العدوانية البيزنطية. أصبح هناك الطريق مفتوحا أمام الدعوة الإسلامية لينزاح الإسلام في شبه جزيرة البلقان، في رومانيا، في المجر، النمسا، من ثلاث من تحت من شبه جزيرة المورا، ألبانيا، طرقية، بلغاريا، كوسوفا. بداية هذه إسقاط الإمبراطورية الرومانية الشرقية فتح الطريق أمام الدعوة إلى الله عز وجل. فالشيء كان إنجاز عظيم، لم يقف الأمر عند تحرير القسطنطينية، لكن تواصلت الفتوحات الإسلامية لغاية ما وصلت نصف شبه الجزيرة الإيطالية، سهل أترانتو عند سهل اسمه أبوليا. ده أصبح كل ده جزء من الكيان السياسي للدولة الإسلامية على عهد السلطان محمد الفاتح ومن جاء من بعد سليمان القانوني وبعد قبله سليم الأول. إنجاز عظيم، يعني كانت الانتصارات الضخمة، تطهير الوطن الإسلامي من القواعد الأجنبية، واقترن ذلك بحملة توعية وتربية الناس الذين دخلوا في الإسلام في البلقان، في بلغاريا، في كوسوفا والبوسنة. كان في أعقاب الحملات الفتوحات كان المفتون والقضاة والعلماء يفقهون الناس في دينهم، يعلموهم أمر إسلامهم، يعلموهم الحلال والحرام، يعلمهم الغاية التي من أجلها خلقوا، يعلمهم الفوائد، يعلمهم الحلال والحرام، وأيضا تنمية الحياة الإنسانية، تنمية الزراعة، تنمية الصناعة، بناء المساجد، بناء المدارس. يعني كانت فتوحات رحمة، الفتح الإسلامي فتوحات رحمة، ما كان فتح تدمير الأوطان وسرقة الأوطان وسلب الثروات، رحمة. المدارس والمستشفيات والتعليم المجاني واستجلاب العلماء، إذا كان في تخصص معين غير متوفر في المدرسة التي يدرس فيها الطلاب كانوا يجلبون الأساتذة من أماكن أخرى، وكانوا حريصين على أن يبقى كل المدرسة في مكتبة ويستكملون الناقص منها باللغات. إذن كان الفتوحات الإسلامية كانت فتوحات رحمة ومودة، تعمير وترقية الحياة الإنسانية، تأمين طرق الحج إلى بيت الله الحرام وإلى بيت المقدس وإلى مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده كان العمل، الشغل الشاغل للعثمانيين. العثمانيين الناس يعني يعظمون الاحتراز من المعاصي وتقوى الله وتعظيم الشريعة وتعظيم سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عشان كده ربنا نصرهم، هو ده السبب الحقيقة. يعظمون أمر الدين، يعظمون الشرائع، يخضعون أنفسهم وحياة الأمة لشرائع الإسلام، يعني يعظمون شعائر الله. يعني إذا الناس هؤلاء الناس من أجل هذا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يبقى إذا المراد الثاني كان يقول مغرم بنشر الدعوة إلى الله عز وجل، وكانوا قمة في الزهد، زهاد لدرجة أنه اعتزل كذا مرة، ولولا العدوانات الأجنبية المتكررة من الأحلاف الصليبية ما كان يرجع إلى السلطة، لكنه كان يضطر كما قلنا المرة الماضية حينما استدعاه ابنه وكان في موقع السلطة وأمره أن يقود الجيوش لمواجهة الحملة الصليبية الخامسة والسادسة. إذن عاوز أقول كانوا يعني محمد الفاتح كان يعني قمة في الزهد، الجوع والعطش والزاد القليل وقيام الليل والأذكار وقراءة القرآن لا يملك دمعته إذا ما سمع كتاب الله عز وجل يقرب الصالحين. كان يقبل السلطان محمد الفاتح الذي حرر القسطنطينية، وخرج على رأس حوالي 29 حملة عسكرية داس بها البلقان، المجر وصربيا وكوسوفا وألبانيا والمورا، 29 في عمره كله بركة. هذا الرجل رحمة الله عليه كان قمة في الزهد، وكان قمة في الورع، وكان حريص على أنه ينضبطون مع أوامر الشرع، حتى وهم يقاتلون يعطون الأوامر، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا بهيمة إلا لمأكلة، لا تحرقوا شجرة مثمرة، لا تقتلوا طفلا أو شيخا، لا تجدوا ناس فرغوا أنفسهم للطاعات في الصوامع ذروهم وشأنهم، انضباط مع أوامر الله مع شرائع الإسلام. يقول التقطوا، كان يلتقطون لما كان الحرب فيها بتخلف أرامل وتخلف يتامى، فكان القادة العثمانيون ومنهم خرخان ومنهم مراد الأول ومنهم محمد الفاتح اللي واقفين معاه، كانوا هؤلاء كانوا حريصين على أن يلتقطوا أبناء اليتامى الذين أسلموا ولم يسلموا، ويضعون في مدارس وربونهم تربية إسلامية وتربية عسكرية جهادية، وحينما يعني يصلون إلى ما كان هناك، رغم أنهم بعضهم كلهم معظمهم يتامى أو كثير من أبناء البلقان كانوا يلحقون أبنائهم وهم على دينهم في المدارس السلطانية عشان يرتقوا في مناصب الدولة، أبناء الديانات الأخرى يلتحقون يدخلون المدارس الإسلامية ويسلمون ويصلوا إلى مواقع حتى الصدر الأعظم. إيه العظمة دي؟ هذا هو الإسلام، يرفع المغلوب إلى مرتبة الغالب طالما أسلم لله رب العالمين. كانوا يربون الشباب تربية إسلامية، وده اللي شكل ما يسمى بجيش الانكسارين، حوالي 290 صدر أعظم بهم كل الجنسيات، منهم البوسناق ومنهم المجريين ومنهم يهود ومنهم مسلمين ومنهم من أهل، كلهم وصلوا إلى هذا المناصب حتى يعني لسبب حينما اتربوا التربية الإسلامية. فإذن آل عثمان كانوا يدركون معنى سياسة الدولة، سياسة الأمة، معنى كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فالأمير راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والأم في بيتها راعية وهي مسؤول عن رعيتها، فكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فإذا المسألة إبلاغ دعوة الإسلام كانت قضيتهم الكبرى، إبلاغ الناس دعوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم أمناء على الوحي، نشر الإسلام، ومش مجرد نشر الإسلام كلام، اخترنا ذلك بإقامة المدارس والتربية والتعليم والتنمية الزراعية والصناعية. دولة كانت تنتج رغيف خبزها تتعامل بالذهب والفضة، دولة كانت يعني تملك أقوى قوة عسكرية ضاربة في التاريخ، وما كتبه برنس دوكاس ده مؤرخ بيزنطي، وشارل كونديلاس مؤرخ بيزنطي، وواحد اسمه بابونكر مؤرخ بيزنطي، كلهم أقوى قوة ضاربة عسكرية برا وبحرا هي قوة الدولة العثمانية على هذا السلطان محمد الفاتح. الدول الأوروبية كانت من عسكرية أقزام إلى جانب الدولة العثمانية، بل أقوى شخصية كانت في العالم الإسلامي كما قلنا لا يقارن بها السلطان محمد الفاتح. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من شاء وتنزع الملك ممن تشاء، أعزهم الله بالإسلام، أعزوا قاتلوا لحماية الإسلام وأمة الإسلام، هؤلاء السلاطين العظام الذين كان لا يقاس بهم أحد كانوا يقبلون أيدي مشايخهم. سلطان محمد الفاتح يقبل أيدي الشيخ أحمد إسماعيل الكوراني، يقبل يد الشيخ أقشم سدين وغيرهم من المشايخ، يقبل يده ولا يسمح لهم، هم لا يقومون له ما كانوا يقومون له، وكانوا دائما يجهرون بالخير. إذن الناس دول ربنا أكرمهم هذا الكرم العظيم، وأكرم الأمة. العالم الإسلامي عاش في عهدين، في عهد آل عثمان 500 سنة يعني يتمتع بالرخاء. لما نيجي نتكلم عن سليم الأول، كيف أن العالم العربي أصبح في حماية الله ثم في حماية آل عثمان، أصبحت المقدسات الحرمين الشريفين وبيت المقدس في حماية الله ثم في حماية آل عثمان، الذين وظفوا القوة العسكرية لتحرير الأوطان ولتحرير المقدسات ولتأمين الحجيج وطرق الحج ولحماية الأعراض. ده الكيان مكروش. ما سمعنا عنهم أنهم اغتصبوا عرضا، ما سمعنا أنهم اغتصبوا وطنا، ما سمعنا عنهم أنهم سرقوا ثروة، ما سمعنا أنهم يمثلون بالإنسان، ما سمعنا أنهم يستخدمون أسلحة دمار شامل، رغم أن المدفعية نظام المدفعية أول من عرفه هم العثمانيون، والسلطان محمد الفاتح هو صاحب المدفع السلطاني العظيم، وهو صاحب أيضا ما يسمونه بمدفع الهاون، أول تجربة كانت له من السلطان محمد الفاتح، قمة في التقدم. لكن ما كانش فيه كبر، ما كانش فيه عنطزة، ما كانش فيه يعني تعالي على الخلق، قمة في التواضع، تواضع لله، يعني يخافونه ويخشونه ويعظمون شرعه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن مرة أخرى نسأل، نجوم يفتقدون في الليلة الظلماء، الظلام حالك ونحن في مسيس الحاجة نتلمس، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، من للأوطان المحتلة؟ من للأعراض المنتهكة؟ من لأسرى المسلمين وأسيرات المسلمين في غلب بقاع الأرض على الخصف الأرض المحتلة؟ من لهم؟ محمد الفاتح، مراد الثاني، سليم الثاني، مش واحد ولا اثنين، دي عبارة عن أسرة ربت أولادها على الإسلام وتربوا على الإسلام. سبحان الله. لما أقول السؤال الذي يطرح نفسه دائما، لماذا وفقهم الله؟ لماذا تحققت الأهداف؟ لماذا نجحوا في إقامة الدين؟ لماذا نجحوا في تحرير الأوطان؟ لماذا نجحوا في كسر شوكة الأعداء؟ لماذا حققوا الأمن والأمان لهذه الأمة؟ لماذا حموا المقدس؟ لماذا كانت المسلمون أمة مهابة؟ لماذا؟ أولا تقوى الله والاحتراز من المعاصي، والاحتراز من المعاصي والبدع، هذه الحاجة الأساسية. شوف لما قلت تقوى الله يعني الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. الناس دولة لما جرى على سبيل المثال عشان نشوف كيف يعظمون أمر الله وكيف كانوا يعظمون شرع الله وأوامر رسول الله عليه وسلم، يعني لما سمعنا أن محمد الفاتح أبوه حاصر القسطنطينية عشان يفتح، فتعلم من أبيه أهمية الفتح، فتح القسطنطينية، مش بس كده، أستاذه آق شمس الدين كان يقول له لعلك أنت المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية فنعمل أميرها نعمل جيش ذلك الجيش، أستاذ إسماعيل القراني نفس الشيء، وحينما تولى المسؤولية بعد وفاة والده 855 حده أستاذه على الإعداد لفتح القسطنطينية على طول، وبدأ محمد الفاتح من 855 يعد العدة لفتح القسطنطينية. أول حاجة عملها ما هذا الطريق من أدرنا إلى القسطنطينية إلى اسطنبول. نمرة اثنين أمر بسبك المدافع، المدفع العملاق، وكما قلت قبل ذلك أنه المدفع ده كان يحتاج إلى 60 ثور ليجروه، ومتين جند على الجانب اليمين والجند على اليسار علشان يخشوا عشان يقوم، وكان يأخذ مسافة وقت طويل عقبال ما ينقل إلى الجبل، وصلوا به لغاية 15 خمسة أميال من القسطنطينية. إعداد الجند وتربيتهم وشحن رفع معنوياتهم اللي بيشبوه الحشد المعنوي. شوف بقى لما الجند جميعا كله بيتجه، حوالي 250 ألف جندي، وقيل إن دي كانت 100 ألف وقيل 250 لما كلهم يتوجهون مستحضرين نية التوجه للقسطنطينية لفتحها تحقيقا لبشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف قال له وعاوز ايه يا نصر يا شهادة. ودرس ان ابا ايوب الانصاري الذي عاصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم خرج في حملة بقيادة معاوية بن ابي سفيان باتجاه القسطنطينية لفتحها تحقيقا لبشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واتته المنية فدفن تحت اسوار القسطنطينية. عشان كده اول ما دخل محمد الفاتح بحثوا عنه فوجدوا جثمانه وهو مبني لهم مكان الان يسمى مزار او مدفن السلطان في القصة في اسطنبول يسموه السلطان. انا اقول لهم ابو ايوب الانصاري يقول السلطان، فاعرف ادركت بعد ذلك ان السلطان هو يقصدون ابا ايوب الانصاري. شوف التعظيم بيفصلهم، يفصل محمد الفاتح عن محمد صلى الله عليه وسلم 857 سنة ما نسوا القسطنطينية. حديث أنها سأقرأ ثلاث أحاديث لأن دي اللي ظلت يعني محفورة في وجدان الصحابة، وحاول الصحابة في عهد عثمان فتح القسطنطينية، وفي عهد بني أمية حاولوا فتح القسطنطينية، وفي عهد العباسيين حاولوا فتح القسطنطينية. مش بس فتح القسطنطينية، واقترن ذلك تطهير شبه جزيرة الأنواضون من قواعد الاحتلال الأوروبي البيزنطي. الكنيسة الرومانية الشرقية كانت هناك هي التي تحرك الأحقاد ضد المسلمين، هي التي تحيك المؤامرات ضد المسلمين. أنا عاوز أقول طيلة عهد الراشدين وطيلة عهد بني أمية وطيلة عهد العباسيين ثم طيلة عهد آل زنكي، طيلة عهد الأيوب، طيلة عهد المماليك، الكل كان يرنو ببصره لتحرير البسطنطينية. لماذا؟ لأنهم سمعوا حديثا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الأمة قدر إيه كانت تعظمه كلمات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول الذي لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش، يقول راوي الحديث فدعاني مسلم ابن عبد الملك فسألني فحدثته فغزى القسطنطينية. مسلم ابن عبد الملك ده كان أخو الوليد ابن عبد الملك ابن مروان، أخو هشام ابن عبد الملك ابن مروان، وفي عهد الوليد هو من حكام بني أمية اللي سبقه عمر ابن عبد العزيز الذي جاء بعده عمر بن عبد العزيز عهد سليمان بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك وسليمان وبعد كده عمر بن عبد العزيز. في عهدهم فتح الطريق أمام المسلمين آسيا الوسطى، ووصل المسلمون إلى تركستان الشرقية يعني الصين. تركستان الشرقية الآن تسمى سينكيانغ. مين اللي غير أسماءها؟ غير الصينيون اسمها حتى لا يتذكر المسلمون أن لهم وطنا، وطن مغتصب اللي هو سينكيانغ لتركستان الشرقية. وصل المسلمون إلى هناك في عهد الوليد بن عبد الملك، وصل كانت تركستان جزء من الكيان السياسي العضوي للدولة الإسلامية الدولة الإسلامية. وفي عهدهم وفي عهد الوليد سنة وقبل الوليد 92 عبر المسلمون في عهد الوليد إلى الأندلس، وصلوا إلى بواتييه في جنوب فرنسا ده في عهد الأمويين. فمسلمة اللي هو أخو الوليد بن عبد الملك الذي في حدوده عبر المسلمون إلى الأندلس وإلى وسط فرنسا وعبروا إلى الصين، كل البقعة دي ما بين الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا والقوقاز شمالا إلى كل دي كان جزء كيان سياسي عضوي واحد، جزء كالجسد الواحد، قيادة سياسية واحدة، أمة واحدة، دينها واحد، تطبق الشرائع، تقام الحدود. مش بس كده، وفي كنفهم كان يعيش أهل الكتاب آمنين على دمائهم وأعراضهم وكنائسهم وبيعهم، لهم حقوق المواطنة الكاملة، بس بشرط انه ما كانوش بيتآمروا على الأمة او يستقوا بها على الأمة بالأجانب، لا، كانوا شكروا نعمة الله التي أنعم الله عليهم بها وهي الأمن والأمان في ظل الدولة الإسلامية. ما كانت تغتصب أعرارهم كما كان في عهد على يد الروم البيزنطيون الذين أهدروا حرمة الأعراض، الذين أهدروا حرمة الإنسان. لما تقرأوا التاريخ الروماني تقرأوا كانت الأمة البشرية تعيش في عصر العبودية إلى أن حررهم الإسلام، حرر الإسلام مصر من الروم وحرر الشام من الروم، وبدأت تتنفس مصر الحرية الحقيقية وينعم أهل الكتاب بحرية حقيقية، وكذلك أرض الشام كلها. أنا عاوز أقول إذن الحديث الذي بشر به رسول الله وهو توفي سنة 11 هجرية، لكن الحديث ده 11 هجرية الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في الفترة في الفترة بعد الهجرة التي بشر فيها من سنة السنة الأولى للهجرة لسنة 11 هذا الحديث، ويقال أنه كان في غزوة الخندق بشر بفتح القسطنطينية. لم ينسى المسلمون، وعوها بقلوبهم وعقولهم، وأيضا أدركوا أن فتح القسطنطينية وتحريرها ورفع الاحتلال يحتاج إلى إعداد إنسان العقيدة، فانطلقوا يربوا ويكونوا ويخططوا، وعوا التكليف وأمن أنه تكليف من رسول الله، فانطلقوا يؤدوا أعظم ما يكون الأداء، يخشوا يوم القيامة أن يقابلهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم قصرتوا في السنة الفلانية، ما قمتوش بفرض الله عليكم، تتفلتون مني كما يتفرط الفراش. الرسول صلى الله عليه وسلم خايفين أن سلم يعاتبهم، وعوا القضية، كل واحد يبلغ الثاني، يربوا أولادهم في المدارس والجامعات على هذه البشارات بتاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني الذي وعاه الصحابة رضوان الله عليهم، قال صحابي قلنا عند عمرو بن العاص رضي الله عنه وسئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق فأخرج منه كتابا قال، فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، السئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية. المسلمون وعوا التكليف، أنا بتكلم سنة خبر واحد، أنا بقول تعظيم شرائع الإسلام، تعظيم القرآن والسنة، سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعظيم الدين، أمر الدين، الأوامر والبعد عن النواهي، تعظيم الإسلام، الإسلام الشرع فوق دماغهم. ولعلكم تذكرون محمد الفاتح لما أرسل المرسول إلى قاضي العسكر الشيخ أحمد إسماعيل القراني وكان فيه مخالفة شرعية، فمزق أحمد إسماعيل القراني الأمر وضرب الخادم الذي كان يحمله، وتكلمنا في المرة الماضية. وبعدها اعتذر الشيخ السلطان محمد الفاتح، وقلنا الدروس المستفادة أن السلطان محمد الفاتح ما كان اللي هو السلطان، هذا السلطان الذي أكرمه الله ورفعه على رؤوس الخلائق وكان أقوى شخصية لا يقارن بأحد في العالم، خلقا ودينا وتقوى وعلم وعسكرية وتخطيط استراتيجي، يعني قمة. لكن رغم هذا لا أرسل إلى ما كان يستطيع أن يصدر أمرا يختص بقضاء العسكر دون أن يتلقى تأكيدا من قاضي العسكر أنه موافق للشريعة وأنه يمكن تطبيقه. فلما أدرك محمد الفاتح خطأ اعتذر للشيخ أحمد بن إسماعيل القراني وأثنى إليه منصب الفتوى والقضاء، تعظيم لأمر الشريعة يا ناس، ده اللي رفع أمة محمد على رؤوس الخلائق، ده اللي رفع الحكام العثمانيون كانوا يقفون من آن لآخر ويقولون، يعني لما كانت تنزل بهم نازلة يقولون لماذا هذه النازلة، احنا دايما ربنا سبحانه ينصرنا ويوفقنا ونتخطى العقبات، فكان يصلوا في النهاية لازم قصروا في أمر الدين أو تهاونوا في أمر الدين، وهذا الدين كان يحفظ لأهل الكتاب حقوقهم كاملة. فهنا أنا عاوز أقول السلطان السلاطين العثمانيون كانوا يعظمون أمر الله وكانوا يعظمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كانوا يعني يلقنونهم لأبنائهم. الخلف والسلف كل واحد بيلقن يعني بيربي أولاده، يعني إيه؟ ما بينساش حديث النبي صلى الله عليه وسلم. محمد الفاتح وعى مش بس حديث القسطنطينية، وأنه فتح القسطنطينية وسماها إسلامبول، أي مدينة الإسلام، مع أن هي كانت تسمى قسطنطينوبل، أي مدينة قسطنطين، مسميها على اسمه الإمبراطور قسطنطين، كان مسميها على اسمه. لكن محمد الفاتح قال دي مدينة الإسلام، إسلامبول، إسطنبول اللي هي الأستانة. يعني عاوز أقول قمة في التجرد، قمة في التجرد. لا ينسبون شيئا لأنفسهم، ينسبون كل شيء إلى الله. والدليل على ذلك أن محمد الفاتح حينما شاهد راية الدولة العثمانية لا إله إلا الله محمد رسول الله تغرس في مدخل طبقابوسي، اللي هو المدخل اللي هو باب المدفع الذي ارتفعت عليه راية القسطنطينية، وكان في المقدمة راية الدولة العثمانية، كان في المقدمة محمد الفاتح، حينما شاهد راية الإسلام ترفرفه على أسوار القسطنطينية وتم الفتح رغم الشهداء والتضحيات، ترجل عن فرسه وسجد لله سجدة طويلة يشكره على نعمه أنه فتح عليهم القسطنطينية تحقيقا لبشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قمة في التجرد، قمة في العبودية لله رب العالمين، يمرق جبهته في الجبال في الأرض. بذكرنا بنور الدين محمود لما تأخر الفتح على المسلمين لبيت المقدس، كان يمرغ جبهته في التراب فيقول اللهم اغفر لعبدك المكاس محمود بن زنكي، خايف انه يعني الضرائب اللي خدها من الناس دي اللي عطلت النصر، خايف ان الضرائب اللي اخذها من الناس عطلت النصر. فقلنا هذا من ذلك نذكر به، وامر الناس ان يطوفوا في البلدان اللي ليه ضريبة خدها دفعها للدولة يرجع يستردها، خايف ان النصر الذي تأخر لتحرير بيت المقدس يكون سبب الضرائب. كان يقول الله مرحم عبدك المكاس اللي يعني اللي بيفرض ضرائب محمود محمود نور الدين محمود. اذا عاوز اقول هنا الحرص على الشريعة، الحرص على على على على, على امر الدين وتعظيم امر محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا الصحابة كلهم منذ البداية هم حريصون على فتح القسطنطينية، والأمويون حريصون على القسطنطينية، وذكرنا منهم كما قلنا قبل ذلك هارون الرشيد، وذكرنا عمر بن عبد العزيز، كل حاول. محمد الفاتح أضاف إلى ذلك محاولة فتح فتح رومية. وجه محمد الفاتح قل سبحانك ربي أعلم، ما هو هنا أجر النية. هو خرج محمد الفاتح وجه حملتين، لأن كما قلنا أكبر أسطول قوة عسكرية تؤمن بحر إيجا وتؤمن الحوض الشرقي للبحر المتوسط وتؤمن البحر الأسود وتؤمن كل هذه بحار إسلامية، لا مكان للقراصنة، لا مكان للقتلة، لا مكان لسفاك الدماء. كان في رودس فرسان القديس يوحنا الذين ينسبونه قمة في الإجرام، كان يبارك يهاجمون مراكب الحجين ويغتصبوا الأموال ويسبوا النساء. يعني كان من الذي كان يتحرى لتأمين الطرق، طرق الحجيج، ولتأمين التجار؟ هم العثمانيون. ده تاريخ أبيض، هذا هو تاريخنا، هذا هو إسلامنا. أنا عاوز حد يجيب لي نموذج من في حياة العالم المعاصر. محمد الفاتح رحمة الله عليه يعني لما كان يتكلم، رجل كان درس التاريخ الروماني، درس تاريخ أوروبا كله، درس التاريخ القديم، كان يعلمه اللغة اللاتينية واليونانية، رجل مسيحي، كان يعني أساتذته له أساتذة في العلوم العسكرية والاستراتيجية، ناس يعلموه التاريخ، ناس يعلموه العلوم الكونية، ناس سبحان الله يعني قمة، عبارة عن عالم موسوعي هذا الرجل، ويقوم الليل ويقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويتفقد الأرامل ويتفقد اليتامى ويشوف احتياجات الجيش وإنشاء المصانع. الصواريخ الطيارة البلاستيكية باتت عند محمد الفاتح. احنا اللي علمنا الغرب، علمنا الغرب في جامعات قرطبة وأشبيلية، 92 هجرية كان المسلمون يتعلم منهم الغرب، يتعلم منهم غيره كتاب شمس الله تسطو على الغرب بتاع اللي هو الكاتبة الألمانية الذي ترجمه الدكتور محمد كمال الدسوقي. إذن عاوز أقول هؤلاء الناس كان عندهم وفاء وولاء للإسلام. فالسلطان محمد الفاتح وجه حملتين إلى رودس لخلع القاعدة العدوانية بتاع القديس الفرسان القديس يوحنا، وفي نفس الوقت قاعدة أخرى وجه قوة أخرى بحرية إلى شبه الجزيرة الإيطالية. وصلت الحملة بقيادة وحسن مدريبة، وكما كان عندهم أعلى الرتب الفريق والمشير، فوصلت قوة الأسطول والمدفعية المحملة على الأساطيل، ودخلوا الممر بتاع أوترانتو اللي بيسموه عند كعب الحذاء، واستطاع الجيش العثماني أن يحرر شبه جزيرة سهل اسمه سهل أبوليا اللي هو يفتح فيه أوترانتو، وأصبح المكان مهيئ. وضجت أوروبا، أوروبا كانت تعلم أن هناك بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح رومية. ضج الغرب وكان في حالة فزع شديد. محمد الفاتح وجه الحملتين لرودس والشبه الجزيرة الإيطالية، وأعد العدة لتحقيق الحلم بتاع النبي عليه الصلاة والسلام وبشارته، وخرج ووصل إلى معسكر اسمه معسكر اسكدار، وجلس في المعسكر وقدم إليه طعام، فأصابه مغص مفاجئ، وإذا به يعني يلقى الله عز وجل في هذه في معسكره وهو خارج في سبيل الله يغزو، يغزو مش لترويع الآمنين ولا اغتصاب الأوطان والثروات ولا لأسر المسلمين، كان لتحقيق الأمن والأمان لبني الإنسان، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال رب العزيز الذين أدخلوا في السلم كافة، أي الإسلام كله، ده خارج في سبيل الله عشان يحرر الغرب من الظلمة والقتلة وسفاك الدماء وسرقة الأوطان والثروات. خرج محمد الفاتح فمات في معسكره قبل أن يتحرر، خرج بالنية، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. سبحان الله، خرج رحمة الله عليه وله أجر إن شاء الله الشهداء، لأنه كان حريص دائما في الصف الأول، يتقدم دائما الصفوف، يعني في حصار القسطنطينية كان في الصف الأول، كان في الصف الأول، وهو أول من تسلق الجدار علشان يقف عند الراية التي فتحت التي غرست على أسوار القسطنطينية، وأول من دخل من باب المدفع هو السلطان محمد الفاتح. كان حريص، لكن سبحان الله قدر أن يموت. وكما قلنا المرة الماضية أن البندقية، جمهورية البندقية، ودي إحدى المدن الإيطالية زي جنوة زي نابولي، كانت كلها دويلات بحرية، كانت دويلات أقزام، كل شغلهم شغالين على القرصنة والتجارة أيضا معاها. لكن المسألة أنا عاوز أقول البندقية دي حست أن لما فتحت إسطنبول أصبح البحر الأسود بحرا إسلاميا لا مجال فيه لقواعد أجنبية تتبع البندقية أو جنوة، وأصبحت شبه جزيرة القرم إسلامية في الشواطئ الشرقية والغرب، وصلوا لغاية الإيالات الروسية، كانت جزء من الكيان السياسي للدولة العثمانية على عهد السلطان محمد الفاتح، بل كانت موسكو يحكمها المسلمون التتار، يعني جزء من أهل السنة كان يحكمون موسكو، دوقية موسكو. أيوة نعم، بعد كده جاء عهد إيفان الثالث، جاء بعد كده عملية التطهير العرقي اللي قام بها الصليبيون الروس الصليبيون الأرثوذكس في ذلك الوقت. أنا عاوز أقول فاحتاروا فيه، احتاروا محمد الفاتح يحقق انتصارات، وأبوه يحقق انتصارات، وأجداد يحققون، والتربية في المدارس والمجال وتجهيز القوة الرادعة يقوم على قدم وساق، والخطط الاستراتيجية الغرب حسب أنه كيف السبيل، السبيل الغرب حينما يعجز عن مواجهة قوة الحق يلجأ إلى سلاح الغدر، إلى سلاح الخيانة، إلى سلاح الاغتيال، إلى سلاح القتل، وهذا ما فعلوه مع السلطان محمد. 13 الأدنى 13 أو 14 14 محاولة وضع السم للسلطان محمد الفاتح، ولكن الله نجاه. المحاولة الأخيرة نجحت على يد من؟ كان في واحد اسمه مايسترو ياكوب اللي هو يعقوب، ده كان طبيب يهودي أسلم. فسبحان الله، المسلم بيأمن طالما إنسان شهد أن لا إله إلا الله وأنه حسن، أو حتى إذا كان إنسان من أهل الكتاب ووضع فيه ثقته. لكن شوفوا الغدر، غدر الطبيب اللي هو يعقوب، هو الذي دس له السم وجاء الأجل مات. وده طبيعة اليهود الذين دسوا السم في الطعام لرسول الله سلم في خيبر، مش كده؟ دسوا له السم في خيبر وهو جالس يأكل، لاحظ انه فقال ان الشتى تحدثه انها مسمومة، اللي كانوا معه ماتوا، لكن هو ربنا سبحانه راح رفع يده صلى الله عليه وسلم، وظل ألم السم يعاود النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى حينما مات في السنة 11 توفي. كان يقول يا عائشة والله إني لا أرى أحس بأثر السم في انقطاع أبهري، يعني هذا هو أسلوب يهود في القتل، وضعوا له السم في الطعام، في الطعام صلى الله عليه وسلم، ووضعوه لأبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق على رأي مات مسموما، اللي هو صاحب الفتوحات اللي هو مواجهة الردة، ووضعوا قتل هم الذين تآمروا مع المجوس وتآمروا مع مع مع مع الصليبين لقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهم وراء فتنة ابن سبا اليهودية، ابن اليهودية هم وراء هذه الفتن. عاوز أقول هو الذين قتلوا محمد الفاتح، ده مسلسل معروف في التاريخ يؤكد. وسبحان الله، بمجرد ما توفي السلطان محمد الفاتح ووصل الخبر إلى الغرب، أمر البابا البابوية معخل المؤامرات الدائمة على الإسلام وأهله، البابا طلب أن تقرع الكنائس أجراسها 3 أيام احتفالا بوفاة السلطان محمد الفاتح. أيها المشاهد الكريم، هذه صفحات حقيقية تؤكد حقيقة لا مراء فيها، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. آل عثمان أدركوا أنهم ما خلقوا عبثا، إنما خلقوا لمهمة وغاية، أن يقيموا الدين حتى تطبق الشرائع وتقام الحدود، حتى يأمن الناس على دمائهم وأعراضهم وأولادهم مقدساتهم، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى يأمن الناس، كل الناس على اختلاف أطيافهم السياسية وعلى اختلاف معتقداتهم. وما أمنا أهل الكتاب، هذا الأمن العظيم في حياة إلا في ظل الحكم الإسلامي. ونقرأ يعني اقرأوا صفحات التاريخ، وليس فآمنوا أن ربنا خلقهم لهمة إقامة الدين، حتى أمن الناس على دمائهم وأعراضهم وأولادهم ومقدسات، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. عشان كده طب التطبيق العملي في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حينما سير الجيوش لفتح الشام وإنهاء الاحتلال الرومي البيزنطي، يعني ما كانش في القسطنطينية 57 سنة بس، لا ده كان بلاد الشام كلها، سوريا، فلسطين، الأردن، لبنان، مصر، الشمال الأفريقي، كلها تحت الاحتلال الرومي البيزنطي. كان في مصر حاكم عسكري رومي بيزنطي، عند 3 فرق عسكرية، أرض الشام حاكم عسكري و4-5 فرق عسكرية. لما أذن الله في عملية في ميلاد وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأدركت الأمة أن لها أوطان لابد أن تتحرر، وأن في دعوة لازم تبلغ إلى الناس، وأنه لابد من تحقيق الأمن والأمان لبني الإنسان وتمين المقدسات والطريق إلى المقدسات، انطلق الصحابة يؤدون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوا وصيته وانطلقوا يؤدون. ومن هؤلاء أبو بكر رضي الله عنه وارضاه الذي واجه الردة والمرتدين، وواجه أيضا المصيبة التي نجمت عن لما استحر القتل في القراء فجمع كتاب الله عز وجل. نمرة ثلاثة، إنه وجه سرية مؤتة إلى فلسطين وكانت تحت الاحتلال الرومي البيزنطي، وخرج بعث أسامة، رغم أن بعض الصحابة قد اقترحوا على أبي بكر الصديق تأجيل بعث أسامة لما تنتهي مشكلة الردة والمرتدين التي امتدت شرقا وغربا، فكان الرد من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه: ما يحل لي أن أحل راية عقدها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، محمد قال فلسطين بيت المقدس، إذن فلتتوجه حملة بعث أسامة إلى بيت المقدس، ما كان لي أن أحل راية عقدها رسول الله، والله لو لم يبق في المدينة غيري، لو جمت الكلاب بخلاخيل أمهات المؤمنين لأنفذت بعث أسامة. الله على تعظيم أوامر رسول الله وتوجيهات رسول الله، الله على نجوم يفتقدون في الليلة الظلماء كانوا يعني يعظمون كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا كما قلت خرج بعث أسامة ولم يقف، كان ممكن يقول أبو بكر الصديق خلاص احنا عندنا الردة والمرتدين والمشاكل الثانية نأجل كفاية بعث أسامة، ولكن طالما لم تتحرر الشام من الاحتلال البيزنطي، لم تتحرر بيت المقدس، لم تتحرر بلاد الإسلام في مصر وغيرها، لازم تتواصل إنفاذ الصوائف والشواتي. فواصل أبو بكر الصديق عقد الرايات، أربع رايات بقيادة يزيد بن أبي سفيان، واحدة بقيادة شرحبيل بن حسنة، والثالثة بقيادة أبو عبيدة معاوية بن أبي سفيان، أربع رايات عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرحبيل ويزيد بن أبي سفيان وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم من قادة الصحابة. وبعدها كانت اليرموك، وأردف ذلك أبو بكر بالمزيد من الكتائب لتلتحق بإخوانهم، وخرجوا إلى أرض الشام، وكانت اليرموك، وكان فتح دمشق، وكانت بيسان، وكانت موقعة الفحل، وكانت دمشق، وكانت حمص، وكان قائد هذه الحملة أبو عبيد بن الجراح. في المرحلة الثانية، في البداية كان القائد هو خالد بن الوليد، وكان النصر في اليرموك، وكان النصر وفتحت دمشق أبوابها للمسلمين. أنا عاوز أقول هنا الصحابة كانوا يعظمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بشر في الخندق بأنه ستفتح عليهم الشام وستتحرر من قبضة الاحتلال الروماني، سبحان الله، وستفتح فارس وتتحرر من قبضة الاحتلال الفارسي، وقال أرى قصور بصرة وأرى قصور كسرى، سبحان الله. خرج الصحابة عندهم يقين، ما يفرطون في أمر في توجيهات رسول الله، خرجوا وتركوا النساء والأطفال يستحضرون نية النصر أو الشهادة، في تعظيم لأمر الدين، تعظيم لأمر الشرائع. مكاسب، كانوا يريدون مكاسب شخصية أبدا، الناس كان زادهم قليل، ما كان لهم أرف في الدنيا، كان عظيم يا نصر يا شهادة. خرجوا من الدنيا لم يأخذوا منها شيئا. وأذكر لما وصلوا إلى كانت اليرموك، وكان فتح دمشق، وكان في دمشق على ما أذكر 14 كنيسة رفض أبو عبيدة بن الجراح أن تؤخذ منها كنيسة واحدة، وأمن أهل الكتاب على بيعهم وعلى أموالهم وعلى تجارتهم. وجد بس كنيسة يوحنا المعمدان يحيى ابن زكريا أخذ نصفها وحولها إلى مسجد عشان يصلون فيه، سبحان الله. إذا مرة أخرى المسلمون عبر تاريخهم الطويل، واقرأوا التاريخ ففيه العبر، ضل قوم لا يدرون الخبر، من وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. هذا هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الله ما خلقنا عبثا، ما خلقنا لنأكل ونطعم ونشرب وننسى مقدساتنا وننسى أمتنا وننسى أسرانا وننسى أغوانا الفتن التي أثيرت في بلادنا، ما ما عرفنا هذه الفتن في بلادنا، هذه المصائب التي غرست، الفتن الطائفية والفتن كل ده كان شيء غريب على أمتنا ما عرفناه. على سبيل المثال في مصر احنا سبحان الله حينما دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى أرض مصر وأعلن على رؤوس الملأ ما يبلغ من أسمعني بنيامين اللي هو كان مسؤول عن نصارى مصر الأرثوذكس إنه آمن وليرجع، فهو آمن ورجع عمرو، نزل وأمنه عمرو بن الحاص وأمن نصارى مصر وعطاهم كافة الحقوق سبحان الله، فسامح لهم ببناء البيع والكنائس، وعشنا نحن وهم حوالي 13 قرن من الزمان لغاية ما قبل لغاية كان بديه في هذا البلاء الذي نزل بالأمة. أنا عاوز أقول قبل كده ما كانش فيه، كان الجميع يشاركون بعضهم البعض في كل مناسبات، يشاركون بعضهم البعض، حينما يمرض واحد من أهل الكتاب يزوره، واحد يتوفى من أهل الكتاب يعزيه، كل وكان هم أيضا يحبون المسلمين. بل أذكر أن كان النساء في موسم الأعياد هؤلاء يصنعون الأدوات الحلوة مع الأخ يشاركونهم. بل أذكر أن لي حمن رحمة الله عليه كان مفتشا للرأي في أعالي النيل، وكان تحته رجل نصراني كان الأبناء ينادونها أنكل مرقس، فلما توفى أنكل مرقس هذا الذي تلقى فيه العزاء حماه رجل الله يرحمه رحمة واسعة، ما عرفنا الفتن الطائفية هذه في بلاد المسلمين، لكن هي غرس أجنبي، غرس أجنبي نحذر الأمة من شره، نحذر الذين يلعبون بالنار. إلا وحدة الأمة، الوحدة وحدة الأمة هذه من الثوائت، هذا من الثوابت، أي أساس بها هذا، هذه خيانة عظمى، الاستقواء بالأجنبي على أمة الإسلام بحجة الديمقراطية والحرية هذا مرفوض. إحنا لا نسمح، لا العدو لن يعطينا حريات، العدو لن يحرر لنا أوطانا، العدو لن يحرر لنا أسرى، العدو غير حريص لأن إحنا نتوحد ونتماسك ويكون في عندنا وحدة. العدو حريص على غرس الشيحن والمشاحنات بين الحاكم والمحكومة بين أبناء الأمة. محمد صلى الله عليه وسلم علمنا وهو يتلو كتاب الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، آل عثمان أدركوا المهمة التي من أجلها خلقوا فانطلقوا يؤدون أعظم ما يكون الأداء يكون، فمن هجل هذا كان النصر وكان التوفيق. ما أحوجنا أن نعي هذه الدروس ونقف عندها لندرك أن هذا الإنجاز الذي تحقق على عهد الصحابة وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد التابعين وعلى عهد محمد الفاتح لم يكن هو نتاج جهد فردي، هذه جهود الأمة كلها جندا وقادة، نتاج تربية متأنية طويلة في المسجد في المدرسة في البيت. ما أحوجنا إلى أن نعي هذه الوصايا، اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن تؤجروا بعلمكم حتى تعملوا، والعلم يهتف بالعمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.